عايش بعيد عن والده ووالدته في شقة بسيطة. طيب ليه مش عايش مع والده؟ أنا اخترت شقة بسيطة ومتواضعة بعيد عن والدي. ليه؟ ليه يا محمود؟ الشقة قريبة من شغلي. بس أنت عندك عربية. أنا بفضل أعيش لوحدي يا فندم. أنت متجوز؟ أيوة، ومراتي برضو بتفضل يكون لها بيت مستقل. أنت عرفت أن سميحة جت وعاشت مع والدك ووالدتك؟ شفتها في بيت بابا. وكان رأيك إيه؟ الموضوع ده ما يهمنيش. ما يهمكش؟ إزاي بقى؟ أي حاجة تسعد والدي ووالدتي أنا مرفضهاش. حتى ولو كانت سميحة هتشاركك في الميراث؟ ده موضوع أنا عمري ما فكرت فيه. إزاي بقى؟ والدي عمره ما كان بخيل عليا، وبعدين أنا موظف ومراتي موظفة وما احناش محتاجين. الشغالة اللي في بيت والدك قالت إنك مش مستريح لوجود سميحة في بيت والدك. قالت إيه؟ يا بيه، محمود ساعة ما شافها اتضايق وقال إنها مش أخته. ها، ايه رأيك في الكلام ده يا محمود؟ ما انا قلت لحضرتك الشيء اللي يسعد والدي والدتي لازم يسعدني. محمود ابن الحاج منصور معاه مفتاح للشقة وممكن يدخل ويخرج في اي وقت. يعني هو اللي دخل وقتلها عشان ما تشاركوش في الميراث؟ جايز يا فندم. الشغالة برضو معاه مفتاح، والحاج منصور ومراته كانوا في الشقة. والحاج منصور أو مراته هيفكروا يقتلوها ليه؟ جايز الحاج منصور اكتشف إنها مش بنته، ضحكت عليه، خدعته. مدحت، إيه علاقتك بالحاج منصور؟ الحاج منصور يبقى عمي. كنت بتجيله البيت يا مدحت؟ طبعا ده عمي. شفت سميحة قبل ما تنقتل؟ أيوه شفتها. عمك الحاج منصور قال لك إيه عنها؟ قال لي انها بنته اللي تاهت وهي طفله صغيره. وانت كان رايك ايه يا مدحت؟ انا عاده ما احبش اتدخل في شؤون حد. محمود ابن الحاج منصور كان رايه ايه في اللي حصل؟ بصراحه ما كانش مبسوط لوجود سميحه. قال لك ايه؟ ما اتكلمتش معاه كتير لكن لاحظت انه متضايق. مدحت، ايوه، انت كنت عايز تتجوز سميحه؟ ها، اتكلم اتكلم. ما هو انا ما كنتش فاكر انها متجوزه. عمك ما قالكش انها متجوزه؟ ما كانش في ايدها دبله، وعمي ما قاليش حاجه. عشان كده قعدت تسال الشغاله. هي الشغاله قالت لك ايه؟ انا اللي بسالك، قلت ايه للشغاله؟ التحريات اللي عندي يا فندم بتقول ان سميحه كانت بتعمل في مصنع للملابس الجاهزه، وكانت عايشة مع أمها، وبعد ما ماتت الأم اتجوزت جابر. جابر، أفتكر بعد الكلام اللي سمعته لازم تتكلم. ما هي السبب يا سعادة البيه؟ أيوة هي السبب. مين؟ مين يا جابر؟ سميحة مراتي. عملت إيه سميحة مراتك؟ الطمع وحش يا بيه، الطمع وحش. اتكلم يا جابر. أنا شفت سميحة في مصنع الملابس، عجبتني، كانت هادية وفي حالها، طلبت أتجوزها انت تعرف عني ايه علشان تتجوزني يا جابر؟ ورحت قابلت امها. جابر، احنا فقرة وعلى قد حالنا، وما عندناش فلوس علشان نجهز عفش. ابويا سابنا وراح اتجوز واحدة تاني، نسينا ونسي امي. صراحتها خلتني احبها اكتر. اتجوزتها وبعد كده ماتت امها، وعشت معاها واحنا مبسوطين 5 سنين. وبعدين؟ وفي يوم رجعت من شغلي لقيتها بتعيط. مالك يا سميح؟ جابر، انا عارف وحاسه باللي في قلبك، انت نفسك في ولد لكن ربنا ما اردش. سيبك بقى من الكلام ده وخلينا في المهم. ايوه بس استني يا سميح، استني، انا عندي خبر مهم. خبر ايه؟ حكايه كده لو تمت يا سميحه هتنقلنا نقله كويسه، تنقلنا من حاله الفقر اللي احنا عايشين فيها دي، وتجيب الولد اللي بتحلمي بيه. مش فاهم. اسمعي، الدكتور اخر مره قالك ايه؟ عمليه، والعمليه محتاجه فلوس كتير. يعني لو عندنا الفلوس تنتهي المشكله؟ ازاي يا جابر؟ اسمعي، اعلان في الجورنال راجل والست بتاعته عايشين لوحدهم وبيدوروا على بنتهم اللي تاهت وهي عندها سنتين. طب واحنا مالنا ومالهم؟ ما هو انت اللي هتبقي بنتهم. انت بتقول ايه؟ اسمعي، انت لا ليكي اب ولا ام، ودي فرصه، فرصه علشان تتعالجي وتجيبي لنا ولد يملى علينا البيت سعاده وحب. وبعدين يا جابر، ايه اللي حصل بعد كده؟ فضلت وراها لغايه ما وفت اسعه البيه، وراحت للحاج منصور وقالت له انها بنته. وانت رحت معاها للحاج منصور؟ لا يا بيه، سافرت البلد وفهمتها تقول ايه وتتصرف ازاي علشان تكسب الحاج منصور ومراته. ولما قابلت الحاج قال لي: يا جابر يا ابني، انت بعد عننا ليه؟ سميحة بتقول انك خايف لحسن افكر انك طمعان فينا ولا حاجة. لا يا ابني لا، خليك معانا. وكسبت الحاج منصور لصفي. وبعدين يا جابر؟ في يوم جيت لهم البيت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مين يا مسعدة؟ انا يا عم. تعال يا ابني تعال ادخل. مدحت يا خبر، بطل الكلام ده بقى، اخص عليك. كفايه انا قلبي هيقع من الضحك. سمعت سميحة وهي بتضحك مع مدحت، وسمعت مدحت وهو بيقول لها: ما كنتش فاكر ان ليا بنت عم ظريفة بالشكل ده. سميحة، انت مش لازم تسيبي البيت ده مهما حصل. ودخلت، ولما شافتني سميحة اتاخدت، جريت ناحية اوضتها، جريت وراها، جريت، لقيتها بتلبس الدبلة. دماغي لفت، معناه ايه تخلع الدبلة من ايدها؟ وبعدين سعدت البيه، فهمت ايه يا جابر؟ فهمت ان مدحت معجب بيها وهي معجبة بيه، وعشان كده مش عايزة ترجع البيت معايا. نقعد هنا، مش ممكن ابدا اسيب بابا وماما يا جابر. حاولت اقنعها، ايوه سعدت البيه اقنعها، ما وفقتش، لكن انا هددتها. قالت لي: الحاج منصور ومراته فاهمين ان انا بنته، افتكر مش ممكن ابدا تودي نفسك في داهيه وتقولي الحقيقه. فشلت يا سعاده البيه اني ارجعها لبيتي، عملت نفسي موافق على اقعدها مع الحاج منصور. سرقت مفتاح الشقه وعملت نسخه عليه، وجيت قبل الفجر بساعه، فتحت الباب ودخلت عليها اوضتها من غير ما حد يحس. شافتني خافت وجريت على الصاله، قبل ما تصرخ كنت ضربها بالسكينه وجريت سافرت البلد. يا سبب، ايوه سعدت البيه، يا سبب، كنا عايشين مبسوطين. انت نسيت يا جابر انك انت اللي طلبت منها تقول انها بنت الحاج منصور. كنت طمعان يا بيه في الفلوس، يا ريتها ما سمعت كلامي، ما كانش ده هيبقى مصيرها ومصيري يا سعاده البيت. اغرب القضايا. صور الشخصيات حسب سماع الاصوات: عبد الغفار عودة، عزة المشد، ليلى فهمي، عايدة كامل، محمود جليفون، نوال البطوطي، خير الأليوبي، أحمد الشناوي، سيد عبد الباسط، محب كاسر، محمد ولاء الدين، سمير التميمي. التسجيل والمونتاج: محسن وديع. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.